باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكا والغير كالحرف أولا وخفا فكوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيلا بإشمام وسيقا كما وسى وسيئا وسيئت كان راويه أنبلا وهاه وبعد الواو والفا ولامها وهاهي أسكن راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بالا والضم غيرهم وكسر وعن كل يوم الله وانجلا وفي فأزل اللام خفيف لحمزة وزد آلفا من قبله فتكملا وآدام فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبال لولا أن دون حاجز وعدنا جميعا دون ما آلف حلا وإسكان بارئكم ويأموركم له ويأمورهم أيضا وتأمورهم تلا وينصركم أيضا ويشعيركم وكم جليل عن الدري مختلسا جلا وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فأه حين ضللا وذكر هنا أصلا وللشام أنثوا وعن نافع معه في الأعراف والصلا وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع أبدلا وقالوا في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي يا أشداد مبدلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفئا في السواكين فصلا وضم لباقيهم وحمزات وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا إلى صفوه دلا خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا وقل حسنا وحسنا بضمه وساكينه البقون واحسن مقولا وتظاهرون الضاء خفيفا ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا وحمزة تؤسر في أسار وضمهم تفادوهم والمد إذ راق نفلا وحيث أتاك القدس إسكان داله دواء وللباقين بالضم أرسلا وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا وخفيف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزلا ومنزلها التخفيف حق شفاؤه وخفيف عنهم ينزل الغيث مسجلا وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى والياء يحذيف شعبة شعبة ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا ودع يا أمي كإلى والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجملا ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شارطوا والعكس نحو سمى العلا وننساخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى عليم وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا وفي آل عمران

التوحيد في وكتابه شريف وفي التحريم جمع حما على وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبمني وإني معا حلاه.